لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم هو وباء الكورونا من منظور شرعي، فإنه لا يخفى على متابع للأحداث في العالم من حولنا ما يجتاح العالم وبلاد كثيرة من العالم من فزع وخوف واضطراب بسبب ما يسمى بوباء الكورونا المستجد، ذلك الوباء الذي هو من الأوبئة القاتلة والتي تتسبب في الوفاة غالبا، وذلك أحدث اضطرابا شديدا في كثير من بلاد العالم، لا سيما وأن المنظمات والجهات المختصة تعلن أن ذلك أمر خطير. فهو بيان لهيئة الصحة العالمية تقول أنه على العالم أن يتهيأ لمواجهة وباء عالمي، أي كارثة عالمية لوباء قاتل. وهذا الأمر جعل الناس يتناوبون ويختلفون، وتختلف وجهاتهم ونظراتهم، ولكنها كلها للمتابع يرى أنها تدور حول جوانب مادية بحتة دون نظر شرعي. فكل الكلام والتصريحات كلها تخرج حول المعاني المادية البحتة، كالمعاني الطبية والصحية والفنية ونحو ذلك. وربما لم نسمع من يتكلم في هذا الموضوع أو يتناول ذلك تناولا شرعيا وهو الأصل، فإن الأمور كلها تجري بتقدير من الله سبحانه وتعالى. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أصابها الصداع تضع يدها على رأسها وتقول بذنبي بذنبي يا رب، أي أنها تربط ذلك بالجانب الشرعي ابتداء، ثم تأخذ بالأسباب من دواء ونحو ذلك. فهكذا المسلم يربط كل شيء في حياته بربه سبحانه وتعالى. ولذلك نحن في حاجة أن نتناول هذا الموضوع الخطير الذي يهدد أكثر بلاد العالم الآن، وأحدث اضطرابا شديدا في الدنيا، وإن ذلك من مظاهره التي ربما كثير من المتابعين يعرفها، اضطراب التبادل التجاري في العالم، اضطراب حركة التنقل في العالم، الطيران والنقل وكذا، اضطراب تنقل الناس بين الدول بعضها البعض، بل ربما مؤخرا بالأمس قد تم إيقاف تأشيرات الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، كل ذلك من جراء فزع الناس وخوفهم من هذا الوباء الخطير. ولذلك نحن في حاجة أن نتناول ذلك تناولا شرعيا، لا أن يتناول الناس ذلك تناولا ماديا فحسب، وإننا لا نهمل الجانب المادي، لكن الجانب المادي يأتي تبعا. فإن تعامل العباد في كل أمور حياتهم يجب أن يكون من خلال منظور شرعي. ولذلك نقف اليوم بإذن الله تعالى 4 وقفات من منظور شرعي لهذا الموضوع، وهو موضوع هذا الوباء الخطير الذي صار يهدد العالم كله ولا يعرف الحدود ولا يحتاج إلى إذن ولا تأشيرة للدخول. لابد لنا من وقفات شرعية نتناول من خلالها هذا المعنى، الذي يخفف على النفوس هذه الكارثة، بل وهو من سبل العلاج الأولى العظيمة كما سترى إن شاء الله تعالى. وهذه الوقفات نذكر عناوينها ثم نعود إليها بالتفصيل. أول هذه الوقفات عنوانها وباء الكورونا خلق من خلق الله تعالى، وثانيها المعاصي والذنوب هي سبب ظهور هذه الأمراض القاتلة، وثالث ذلك على هامش فقه التعامل مع الأوبئة السارية، ورابع ذلك وآخره أدب المسلم إذا أصابه هذا المرض أو غيره من الأمراض القاتلة. أسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من هذه الأوبئة القاتلة. فأما أول ذلك كما أشرنا، وهو أن الوباء هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذه وقفة شرعية عقدية لا بد لكل مسلم بل لكل الخلق أن يقفوا معها وأن يتأملوها وهم ينظرون في كل أمور حياتهم. ما من شيء في هذا العالم إلا وهو مخلوق مسخر لله عز وجل، ما من شيء صغير أو كبير إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، خلقه الله عز وجل وأوجده، مهما كان صغر هذا الشيء فإنه مخلوق لله عز وجل. فالله هو الذي خلق الأشياء كلها، قال الله عز وجل والله خالق كل شيء، وقال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء في الدنيا، كل شيء في الكون مخلوق مسخر مربوب لله عز وجل، أي عبد لله عز وجل مسخر يسير بأمر الله سبحانه وتعالى، صغر أو كبر، ولا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك في هذا الكون إلا بتقدير من الله وإلا لحكمة يريدها الله عز وجل. صغر هذا الشيء أم كبر لا يتحرك ولا يفعل ولا يأتي حركة ولا سكنة إلا بتقدير من الله وإلا بحكمة يريدها الله عز وجل. ليس الكون يتحرك عبثا، إنما كل ذلك بتقدير وحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير وقضاء وحكمة. ويقول الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الله عز وجل يأخذ بنواصي جميع الخلائق، وكل المخلوقات لا تتحرك سكنا ولا لحظة إلا بتقدير وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العباد إذا علموا ذلك، أي إذا علموا أن المخلوقات ما هي إلا معبودات مذللة مسخرة لله عز وجل لا تتحرك ولا تسكن إلا بتقدير وحكمة، وجب عليهم أن يقفوا عند ذلك وأن يتساءلوا لماذا قدر الله علينا ذلك، لماذا كتب الله علينا ذلك. هذا هو الذي يجب على كل إنسان في هذه الحياة الدنيا فضلا عن المسلمين، لماذا قدر الله علينا، لماذا كتب الله عز وجل علينا ذلك، أن يجعل هذا الوباء القاتل الذي لا يعرف الحدود. والجواب عباد الله يأتي في الوقفة التالية، وهي كما أشرنا الذنوب والمعاصي والانحراف عن دين الله وأمره هو سبب الابتلاء بهذه الأمراض القاتلة الفتاكة. إن سنة الله عز وجل جرت بذلك، أن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته بذلك، أنه يرسل هذه الأوبئة ويرسل هذه الأمراض الفتاكة عندما يزداد انحراف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والناظر في البشرية اليوم يجد انحرافا ما شهدته البشرية من قبل. فالحرب على الله عز وجل وعلى دينه في كل مكان في الأرض، والإلحاد صار يتدين به أكثر أهل الأرض والعياذ بالله، وإن تدين بعضهم في الظاهر ببعض الديانات النصرانية واليهودية ونحو ذلك، لكن حقيقة أمرهم الإلحاد، لا يعرفون ربا ولا يسألون إلها ولا يعبدون ربا ولا إلها، إنما يعبدون الدنيا والمادة التي يعيشون فيها. فإن المتأمل سيجد أن هذا هو حال الدنيا، وهذه سنة الله، أن الخلق إذا انحرفوا واشتدوا وحاربوا الله عز وجل فليتلقوا حرب الله عز وجل، ومن يطيق حرب الله؟ إن الخلق إذا حاربوا الله عز وجل فهم المهزومون. إن هذا الوباء كما يقولون لا يرى بالعين المجردة، إن هذا الوباء صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، وهو مخلوق لله، وهو جند من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله يرسل ما يشاء من جنوده على من عصوه وخالفوا أمره، وسنن الله عز وجل في ذلك كثيرة. فلقد أرسل على أمم من قبل كثيرا من مثل هذه الجنود، فأرسل عليهم الطوفان، أرسل عليهم الجراد، أرسل عليهم القمل، الضفادع، الدم نحو ذلك، كما قال الله عز وجل في الفرائنة: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. لكنهم استكبروا وعصوا أمر ربهم فكانوا قوما مجرمين والعياذ بالله. وكما أرسل الله عز وجل على أمم من قبلنا، فهؤلاء أخذهم بحاصبا، وهؤلاء أخذهم بصيحة، وهؤلاء خسف بهم الأرض، وهؤلاء أغرقهم وغير ذلك. فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل لا يظلم الخلق ولا يظلم العباد. فلعل قائلا يقول: ما ذنبنا؟ ما فعلنا؟ لماذا يرسل الله عز وجل علينا هذه الأوبئة القاتلة التي لا تعرف حدودا؟ والجواب: عباد الله، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصائب من حولكم، من وباء وغيره من أنواع البلاء والنقم، ما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي والله ويعفو عن كثير. إن الله عز وجل لو آخذنا بما نأتي ونرتكب ما أبقى على ظهر الأرض أحدا، ما أبقى على وجه هذه الأرض أحدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولذلك عباد الله، هذا الوباء الخطير هو جند من جند الله عز وجل، مسخر يسير ويفعل ما أمره الله به، وليس لمجرد الأسباب المادية التي هي ظاهر الأمر، كما يحلو للبعض أن يتعامل مع مثل هذه الأمور فيقول الأجواء الباردة هي السبب، وكلما ابتعد الإنسان عن الأجواء الباردة كان أحسن، ويقول أنه كذا وكذا طبيا يكون أحسن. نعم، هذه أسباب نحن لا نردها، لكنها هذه الأسباب كلها جاءت تبعا لكل ما أشرنا إليه. فإن هذه الأسباب التي يراها الناس ويتكلمون حولها ما هي إلا مخلوق أيضا لله عز وجل، فالذي خلق الأجواء الباردة والذي خلق الهواء الفاسد الذي ينقل العدوى بين الناس كما يقولون الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كان الله هو الذي خلق ذلك وقدر ذلك، فلا بد للبشرية كلها أن تقف مع نفسها وقفة وتقول لماذا جعل الله عز وجل علينا ذلك. وإنها إذا حققت وتحققت ستعلم أنها بانحرافها عن دينه وتعاليم دينه تلاهم الله عز وجل بذلك. فما العلاج عباد الله؟ وما المخرج عند ذلك؟ المخرج والعلاج جاء به أيضا دين الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يرفع البلاء ولن ترفع النقم ولا يذهب الوباء إلا برجوع البشرية إلى ربها وتوبتها وعودتها إلى طاعة ربها سبحانه وتعالى، وإلا فلها المعيشة الضنكة مهما وصلت من أسباب الرفاهية والتحضر كما يقولون. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلا بد من توبة ورجوع. فالله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون أي نصيبهم بهذا لعلهم يرجعون. وكما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا هو الواجب على البشرية، أن تتضرع إلى الله، أن ترجع إلى الله، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها. لكن الأكثر نسأل الله العفو والعافية، قست قلوبهم كما قال الله عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلا بد عباد الله من توبة ورجعة. ولربما يقول أصحاب القلوب الجامدة والعياذ بالله هذا تقولونه لنا في كل مناسبة على هذا النحو، كلما نزل بالناس مصيبة أو نقمة تقولون لهم هذا بسبب المعاصي والذنوب، وسنظل نقول ذلك لأن الله هو الذي قال ذلك، سنظل نردد ذلك، أن هذه النقم وهذه البلايا التي تنزل بالعباد إنما سببها الأعظم هو عصيان أمر الله والانحراف عن تعاليم هذا الدين العظيم. فلا بد من توبة ولا بد من رجعة. وأما الوقفة الثالثة من هذه الوقفات الشرعية من خلال نظرنا لهذه الكارثة وهذا الوباء الذي يهدد العالم الآن، فهي كما أشرنا على هامش فقه التعامل مع هذا الوباء القاتل الساري. ونعني بقولنا الساري أي الذي ينتقل من إنسان إلى غيره وهو ما يسمى بالعدوى. وهنا لا بد من وقفة فقهية عملية في هذا المعنى. أما الوقفة الفقهية فهي معرفة حكم ذلك، وهل أن العدوى تنتقل صراحة أو حقيقة، أو أن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة نفيا لمعنى معين وليس الإيجاد، سنوضحه إن شاء الله. أما الإيجاد فلا ينفيه الإسلام ولا ينفيه دين الإسلام، فالعدوى موجودة كونا، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي وجودها، لا، بل هذا أمر موجود أثبته الطب ويثبته الدين. أما المنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية المشركين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمؤمنين لأهل الدين والإسلام أن الأمر ليس كما يعتقد المشركون، وهو كان المشركون يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها استقلالا، أي هي التي تنتقل بنفسها وذاتها وعليه، فيتحتم لكل من خالط إنسانا مريضا بمرض من الأمراض السارية أن لا بد أن ينتقل إليه المرض. هذا الذي كان يعتقده المشركون، فجاء الإسلام ينفي ذلك، يعني أن العدوى وإن كانت موجودة في عالم الكون والحياة إلا أنها لا تنتقل إلا بإذن الله عز وجل. فقد يخالط الصحيح المريض ولا يحدث له شيئا، لأن الله عز وجل ما أراد له ذلك. وقد يخالط المريض غيره من الناس ولا يهديهم، لأن الله عز وجل ما أراد ذلك. إذن فالمنفي في الإسلام هو اعتقاد أنها تنتقل بنفسها، ليس بإذن من الله وتقدير ومشيئة من الله، لا، إن العدوى لا تنتقل إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا فرق بين اعتقاد المسلم واعتقاد الكافر، فالمسلم يتعامل مع هذا الأمر باعتقاد عظيم أن الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء، وإن شاء حصل لي ما يحصل من المرض أو العدوى، وإن شاء لا يحصل لي ذلك، فكل شيء بقدر الله وبإذن الله وتقدير الله، وليس بأن العدوى هي التي لا بد أن تنتقل بنفسها. وهنا ربما كذلك يرد ما جاء في بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارة من الأسد. هذه الأقوال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيح، وربما ظاهرها التعارض. هذه مسألة مهمة لا سيما في هذا الوقت، فلا بد للمسلم أن يعيها. وربما كان ظاهر ذلك التعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا عدوى، وهو الذي يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، يعني لا تجالس صاحب المرض الذي ربما يسري ويعدي. هذا في ظاهر الكلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، كان الرجل صاحب الإبل السليمة الصحيحة أو صاحب الإبل المريضة ربما يخلطها بالأخرى وهو لا يدري، فربما أصيب أحدهم فيرجع فيقول العدوى هي التي نقلت ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي صاحب إبل صحيح أو صاحب إبل مريضة فيخلطها بالصحيح، أو صاحب إبل صحيحة فيخلطها بالمريضة، لئلا يستقر في نفوسهم ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية. إذا حصل مرض وإذا حصل أن أصاب أحد هذه الإبل شيئا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يجهل ذلك، وقال فر من المجزوم فرارة من الأسد، أي لا تخالطه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والجواب على ذلك عباد الله ظاهر بين، ولا سيما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الإبل في الصحراء كأنها الظباء، يعني من جمالها وجمال لونها كأنها الظباء، يعني زي الغزلان، فإذا جاء البعير الأجرب فدخل فيها اجربت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ هذا الجواب جواب قاطع لمن يظنون أن العدوى تنتقل بنفسها حتما. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه اعتراضا لا يستطيع أن يجيب إلا بجواب واحد، الله الذي بيده كل شيء. من أعدى الأول؟ لو أن عشرة أو عشرة من الإبل أعدى بعضهم بعضا، طب أول جمل قد أصيب من الذي أعدى؟ يقولون الجمل الفلاني، طب الفلاني العلاني الفلان، إلى أن نصل إلى أول جمل في الكون. من الذي أعدى أول جمل في الكون؟ الله هو الذي قدر ذلك، الله عز وجل هو الذي شاء ذلك. ولذلك لابد أن يعتقد المسلم هذا الاعتقاد الذي يريح نفسه ويريح قلبه، أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له، وأن كل شيء بتقدير من الله، لا أن الأشياء لها قدرة بنفسها تنتقل بها. ولذلك الإسلام كذلك راعى هذا المعنى، وهو أن الإنسان ربما تكون في نفسه بقايا إذا خالط صاحب المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخالطه ما استطعنا، بل وكذلك شرع الإسلام أمرا ماديا قبل أن تعرفه ربما البشرية، على نسق يوافق الطب الصحيح، وهو الحجر الصحي، وهو الذي يظهر كذلك من هذه الأحاديث. فإن الناهي عن إيراد الصحيح على المريض هذا هو الحجر الصحي، وهو أن يمنع المصاب من أن يخالط الصحاح لأجل الأخذ بالأسباب كلها ما استطعنا، لأجل أن نبعد عن الناس هذا الاعتقاد الفاسد الذي كانت تعتقده الجاهلية، أن الأمور تمشي بنفسها وتنتقل بنفسها، لا، بل الله هو الذي يقدر ذلك. وعليه فإن مشروعية الحجر الصحي عليها الدليل في الإسلام، وعلى المسلم ألا يرى في ذلك تعارضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. هذه مسألة أظنها خطيرة، ولذلك لا بد من طرحها وتناولها تناولا شرعيا، لا سيما وأن البلاد والعباد في هذه الأيام يعانون فزعا وخوفا شديدا في كثير من بلاد الأرض أن يكثر وأن يتفشى فيهم وأن ينتقل إلى غيرهم. بقي لنا الوقفة الرابعة والأخيرة، وهي أدب المسلم إذا نزل به البلاء والوباء، عافانا الله وإياكم والمسلمين من ذلك. ماذا لو أن المسلم نزل به مثل هذا الوباء الخطير الذي يقولون في الطب أنه يقتل غالبا؟ فملخص ما يجب على المسلم في ذلك بعض الآداب التي تنحصر كلها حول معنى، وهو أن يستحضر المسلم إذا أصابه هذا الوباء أن يستحضر فوائد المرض من خلال النظر الشرعي. يستحضر المسلم فوائد المرض من خلال النظر الشرعي. وربما يقول قائل هل للمرض فوائد؟ نقول إن الشرع قد جاء بالأدلة التي تدل على فضل المرض للمسلم على الخصوص، فإذا أصيب المسلم بمثل هذا الوباء استحضر هذه الفوائد قدر استطاعته. وأول هذه الفوائد التي لابد أن يستحضرها المسلم إذا أصابه هذا الوباء الخطير هو استحضار عبودية الضراء، أن يستحضر المسلم عبودية الضراء. ما هو المقصود بعبودية الضراء؟ إن المسلم إذا أصيب بشيء يضره في نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك، فإن الله عز وجل جعل له مسالك عظيمة، وهذه المسالك العظيمة تتلخص في جملة من العبوديات التي لا تظهر عادة إلا مع الضراء، وإن من أعظم ذلك الصبر والرضا والدعاء وكثرة التزلل والافتقار والقيام والصيام وكذا ونحو ذلك لله عز وجل. فكم من إنسان ربما لا يرفع يديه في يومه أو ربما في أسبوعه أو ربما في شهره يدعو ربه سبحانه وتعالى، ولا يحصل ذلك إلا إذا نزل به المرض. كم من إنسان لا يتزلل ولا ينكسر إلا إذا نزل به المرض، فتراه يا رب يا رب ارفع اشفني عافني، عبادات وعبوديات لم تكن تخرج من قبل، متى خرجت؟ خرجت لما نزل البلاء. ولذلك هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، فإن الله يبتلي المؤمن لحكم عظيمة ستظهر في بقية الأسباب، وأما الكافر فيبتليه نقمة والعياذ بالله. ولذلك يستحضر العبد هذه المعاني من العبوديات التي لا تظهر إلا عند نزول الضراء، والتي من أعظمها كما ذكرنا الصبر والرضا والاحتساب وكثرة التعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما عظم الجزاء من عظم البلاء، إنما عظم الجزاء من عظم البلاء، أي كلما اشتد البلاء كلما زاد الأجر عند الله عز وجل. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فيستحضر المسلم هذه المعاني إذا نزل به هذا الوباء. ومن المعاني كذلك التي يستحضرها المسلم حول فوائد المرض إذا نزل به الوباء أن يتداوى تداونا شرعيا وتداويا ماديا، فإنه لا تعارض. فتداوى المسلم تداويا شرعيا يعني بالرقى والأذكار الواردة في مثل هذه الأحوال. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يشكو وجعا لا يفارقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. قال رضي الله عنه: فقلتها فأزال الله عز وجل ما كان لي، ولا زلت أنصح بها أهلي ومن أعرف. وغير ذلك من الرقى الشرعية والدعاء و رقية الآخرين للمريض، فكل ذلك من الأسباب المشروعة، وكذلك التداوي بالأسباب المادية من الأدواء والعلاجات والنظافة ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فما جعل الله لداء إلا جعل له دواء، بشرط عظيم وقيد مهم جدا، وهو أن يكون ذلك بتوكل على الله، أن الله عز وجل هو الذي أعطى هذه الأدواء سبب الشفاء، فيعلق قلبه بالله عز وجل أنه هو الذي يشفيه، وليست هذه الأدواء، وإنما هي سبب خلقه الله وأعطاه هذه السنة، فإن شاء فعل أو فإن شاء أثر وإن شاء لم يؤثر، ولذلك يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ومن المعاني التي يستحضرها كذلك حول فوائد المرض نزل به البلاء عافانا الله وإياكم، أن يستحضر أن هذا المرض الخطير إنما جعله الله عز وجل له إما تكفيرا لسيئاته أو رفعة لدرجته، وهذا هو الفرق بين المسلم والكافر. فلا يحسبن المؤمن إذا نزل به المرض القاتل أنه هذه علامة على هوانه على الله، لا والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل ثم الأمثل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فأنت إذا ابتلاك الله أيها المؤمن بمثل هذه الأوبئة فإياك أن تظن أنك قد هنت على الله، لكن اعلم أن ذلك إما تكفيرا لسيئاتك أو رفعة لدرجاتك. أما تكفير السيئات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تنزل بالمسلم إلا يكفر الله له بها من أخطائه أو من خطأه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها. لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشابه. وأما رفع الدرجات فقد يكون العبد المؤمن رجلا صالحا وقد ابتلاه الله بذلك رفعة لدرجته، وذلك أنه ومع صلاحه إلا أن الله كتب له عنده درجة أعلى ويريد الله أن يأخذه إلى هذه الدرجة، والعبد عمله قاصر عن هذه الدرجة، ليس عنده أعمال كثيرة تبلغ هذه الدرجة، والله يحب له أن يبلغه هذه الدرجة، فلا يزال الله يبتليه في نفسه وأهله وماله ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب الدرجة للعبد لا يملغها بعمله، فلا يزال يبتليه في نفسه وأهله وماله حتى يبلغها. ومن فوائد المرض كذلك التي يستحضرها الإنسان إذا نزل به هذا الوباء الخطير هو أن يستحضر أن ذلك من الأسباب العظيمة التي تزهده في هذه الحياة الدنيا وتجعله مقبلا على الآخرة وطلب الجنة. أي نعم، إن المسلم لا بد أن يستوعب ذلك استيعابا جيدا، وهو أنه إذا نزل به المرض الشديد فإن ذلك يزهده في هذه الحياة الدنيا التي فيها الآلام والأوجاع وغير ذلك، ويستحضر أن هناك دار ليس فيها هذه الآلام ليس فيها هذه الأوجاع، فينتظر المسلم ما عند الله عز وجل، ينتظر الجنة ويظل في مرضه يحتسب ذلك انتظارا للجنة، ويصبر نفسه أن الجنة لا أوجاع فيها ولا وباء ولا آلام ولا نقم ولا غير ذلك مما يؤلم المسلم في نفسه في الدنيا، فعند ذلك يعظم رجاؤه في ربه ويقبل على الله عز وجل راجيا الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهلها قال فينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يا أهل الجنة لا مرض، انتهى زمان المرض انتهى زمان الآلام والأوجاع، إن لكم أن تصحوا فلا تسأموا أبدا. وآخر ذلك عباد الله أن يستحضر المسلم أن من فوائد المرض، لا سيما المرض الفتاك، أنه لو مات عليه لكان ذلك من حسن خاتمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا الشهيد فينا من قتل في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم الشهداء سوى ذلك سبع، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والمقتول شهيد والمطعون شهيد وصاحب الجنب شهيد، وهو واحد من هؤلاء بإذن الله تعالى. فيكون ذلك من حسن خاتمة الإنسان أن يموت بمثل هذا الوباء القاتل وهو على طاعة الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.